فإذا دخلتموه فإنكم Thank you.

Oh, man. يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَا وإطلاعكم ومباركتكم من كتاب الله الكريم حسنها مصر الكبير رسول عبد الله بن محمد عبد الصمد أيام قسم واسمين ومخلوكم من المسجد الشرقي في مدينة أردن ونعود بكم إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان والقدس وإلى الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.